الحمد لله رب العالمين. يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وادخلنا في عبادك الصالحين، ولا تشمت بنا اعداءك اعداء الدين، واشهد ان لا اله الا الله من اراد ان يحبه الله تعالى فليزهد في الدنيا، ومن اراد ان يحبه الناس فليزهد فيما في ايدي الناس، فالدنيا كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ولو كانت الدنيا تزل عند الله جناح قحوطة ما سقى الكافر منها جوع سماء. ابن آدم لكل شيء اذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الحياة كما شاهدتها دول، من صوره زمن ساهته أثمانه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف الحقائق كلها عندما قال له سائل أوصني يا رسول الله، قال له الحبيب المصطفى عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاقر، وأد صلاتك وأنت مودع. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، سيدي يا نور قلبي يا حبيب الله، ساق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يتالوه في علم ولا كرم، فمبلغ العلم فيه انه بشر، وانه خير خلق الله كلهم. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس 68، انتقل بحضراتكم الان الى قاعة محاضرات استاذ الانسانية الاكبر وقائد المسلمين الاعظم وصاحب الرسالة العظمى سيدنا محمد. لنواصل الحديث عن مواصفات العلماء العاملين. العالم العامل قيادة وقدوة، والعالم العامل من اخص خصائصه ان يخشى الله وحده، والعالم العامل من صفاته ان يكون طاهرا نزيها. ونحن اليوم مع خشية الله بعدما بينا اثر القيادة والقدوة فيما مضى. خشية الله ألا يخاف الإنسان إلا خالقه. فغير الله لا يضر ولا ينفع ولا يقبض ولا يبسط ولا يخفض ولا يرفع، لأن الملك كله لا تهب فيه نسمة هواء ولا تصرف فيه فرصة عين ولا يحدث فيه حدث صغير او كبير الا باذن الله. من خاف الله وحده خوف الله منه جميع قلبه، ومن لم يخف الله خوفه الله من جميع خلقه. ويوم كان العلماء لا يخافون الا الله انتظمت مواسم الحياة بين العلماء والرعية والأمراء، ويوم خاف العلماء على كراسيهم وعلى مناصبهم وعلى اموالهم وعلى دنياهم ارتبكت مسالك الحياة واصبح الحق باطلا والباطل حقا. اصبح الصدق كذبا والكذب صدقا، اصبحت الامانة خيانة والخيانة امانة، اصبحت الدنيا كما وصفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث جامع رواه الحكيم الترمذي رضي الله عنه عن الامام علي كرم الله وجهه. اسمعوا هذا الحديث جيدا، وانا الان انتقل بحضراتكم الى حبيبنا محمد، وهو يبين لنا مؤشرات اذا حدثت في اي مجتمع حل به البلاء. يقول سيدنا رسول الله ماذا قال؟ يقول الامام علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا فعلت امتي هذه الخصال حل بهم البلاء. اسمعوا هذا الحديث، انه كلام تنخلع له القلوب وتنفطر من هوله الأفئدة. ولقد قرأت الحديث مرة ومرة وجدت جميع المؤشرات فينا. اذا صار المغنم دولا والزكاة مغرما والامانة مغنما واكرم الرجل صديقه وجفى اباه واطاع زوجته وعق امه وتعلم لغير الله، واكرم الرجل مخافة شره واصبح سيد القوم ارسلهم ولبسوا الحرير وشربوا الخمور واتخذوا القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامة اولها، فليرتخب الريح الحمراء والخس والمسخ. تعالوا لنسلط الاضواء قليلا حول هذه المعالم في هذا الطريق. اذا ظهرت هذه الاشياء في امة الحبيب المصطفى حل بهم البلاء وعطفت عليهم الريح الحمراء ومعنى الريح الحمراء اي الامراض خطيرة. الامراض خطيرة التي لا ترحم صغيرا ولا كبيرا. اذا صار المعنى دولا اي اذا اخذ المال من الناس بالقوة والرص. اذا اكلت اموال الناس بالباطل. هذا اول معلم من معالم الطريق. والذي نهى عنه مولانا تبارك وتعالى في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذا أكلت الأموال بالباطل وسكت العلماء ولم يبينوا حكم الله فهذا اول مؤشر يدل على ان المرحلة خطيرة. ولقد كان الاسلام دقيقا وحساسا في منطقة الاموال عندما قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من نبت اسمه من حرام فالنار اولى به. لقد بلغ من حضر المسلمين في منطقة الاموال ان الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه جاءه رجل وقال له يا امام اقرضني مبلغا من المال وهذه داري رهنا عندك. وعقد الامام معه عقد الرهن واعطاه مبلغا من المال. وحدث ذات يوم ان رجلا مر بالامام ابي حنيفة وقت الظهيرة. معاشر السادة الاعزاء نحن الان مع الامام ابي حنيفة رضي الله عنه وهو واقف في حرارة الشمس وامامه ظل البيت الذي اصبح مرهونا عنده. فقال له الرجل يا امام لماذا اراك واقفا في حرارة الشمس وظل البيت امامك. فقال له الامام رضي الله عنه ان هذا البيت مرهون عندي وانا اخشى ان وقفت في ظله ان اكون قد انتفعت به فيسألني الله عن ذلك يوم القيامة. انني اخشى ان اقف في ظل هذا البيت وهو مرهون عندي فاسألني الله عن ذلك يوم القيامة. انها منطقة خطيرة. منطقة المال. منطقة المال. وعلى رأس الاموال كلها مال اليتيم. واكل مال اليتامى يخرج من قبره يوم القيامة والدخان يتخلل جوارحه. الدخان يتخلل حواسه. الامام ابو حنيفة النعمان لا يرضى ان يقف في ظل بيت مرهون. والناس قد اشتروا على اكل الربا واكل الحرام. اكل الربا. الذي يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اكل لقمة من ربا تعدل 36 ثانية يثنيها الرجل. ومن نبت جسمه من حرام فالنار اولى به. اذا صار المغنم دولا وصارت الزكاة مغرمة. منع الناس الزكاة وقالوا ان فيها غرامة وهلاكا للاموال. والله تبارك وتعالى ينذر مانع الزكاة فيقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا صارت الزكاة مغرمة. ومن هنا فإن رجلا جاء إلى الإمام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري وقال له يا أبا ذر لقد مات أخي وبعدما دفناه وانصرف الناس عن المقابر سمعت صراخا ينطلق من داخل قبر. بعدما دفناه سمعت صراخا ينبعث من داخل القبر ويقول آه الله لقد افردوني وحيدا وعاري العذاب. فاخذتني الشفقة باخي فنبشت القبر واذا بي اجد طوقا من نار في عنق اخي فمددت يدي لانتزع الطوق فاحترقت يدي واراها لابي ذر وبها اثر الحروق. ولما لم اجد بدا اعلق التراب على اخي وانصرف. فقال له ابو ذر وماذا كان يفعل اخوك في حياتك؟ قال له يا ابا ذر لقد كان يصلي ويصوم ولكنه لا يؤدي زكاة ماله. كان يصلي وكان يصوم ولكنه لا يؤدي زكاة ماله. فقال له ابو ذر يا هذا ان اخاك ممن قال فيهم الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهذا المال يطوق به الإنسان ولكن الله عجل العذاب لأخيك في قبره ليخفف عنه يوم القيامة. صارت الزكاة مغرما. صارت الزكاة في نظر الناس غرامة. صارت الأموال تدفع في الحرام بكل ارتياح. الاموال تنفق على المسارح وتنفق على الشواطئ وتنفق على الخمارات وتنفق في شارع الاحرام، تنفق على ما حرم الله بسخاء، تنفق على بائعات الهوى والساقطات بكرم وبذخ. اما في سبيل الله فان احدهم يكتب على بابه لا يدخلن اليوم عليكم مسكين. وصارت الامانة مغنما، الامانة صارت مغنمة، الوديعة صارت غنيمة. تعطيه الامانة ثم تطالبه فينكر ذلك انكارا شديدا، فتطلب منه ان يقسم بالله انه ما اخذها، فيجري يمين الله على لسانه دون خوف من الله. واليمين الكاذبة كما اخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، اليمين الكاذبة تظهر الديار بلاقع، اي انها تخرب البيوت من المال والاهل والولد. صارت الامانة مغنما عند الناس، وايسر كلمة يقولها من ائتمنته ان يقول لك ان للمحكمة 7 ابواب تذهب الى ايها شئت. فماذا يقول ربنا لمن اكل الامانة؟ ياتي الله باكل الامانة في الاخرة ويقول له ادفع الى صاحبك هذا امانته الذي استأمنك اياها. فيقول الخائن يا رب ومن اين اتي بها وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول مولانا تبارك وتعالى اذهبوا به لكي يدفع الامانة الى صاحبها. فتأخذه زبانية النار الى بئر عميق الاغوار، ويقال انظر في هذا البئر فيجد الامانة في قاعه. فتقول له الملائكة انزل لتحضر الامانة لصاحبها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الدنيا ساعة تجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الامانة، الامانة التي اكلت واغتنمت وصارت غنيمة. ثم بعد ذلك يواصل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الجامع فيقول: واطاع الرجل زوجته وحق امه. وهذا مؤشر خطير، اطاع زوجته في كذبها وفي غضب الله، وعق امه وكذبها في طاعة الله. وهذه حال الناس في ايامنا هذه، يوم يعقد الشاب عقد زواجه على فتاة فان اهل الفتاة يشترطون عليه ان يطلق والديه طلاقا ثلاثا، طلاقا بائنا بينونة كبرى لا رجوع فيه بعد ذلك. اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفى اباه. بر الصديق وقدم الخيرات الى الناس، وابوه في مسيس الحاجة الى كلمة طيبة. ولذلك جاء رجل الى الحبيب عليه الصلاة والسلام، اتاه وهو يبكي وقال له يا رسول الله ان ابني هذا كان فقيرا وعد غني وكان ضعيفا وعد قوي وكنت انفق عليه من مالي فلما صار هو قويا وانا ضعيف وصار غنيا وانا فقير حرمني ماله. هذه هي الدنيا. الدنيا هكذا. نحن في ايام اذا تأملتها خيل اليك ان القيامة قد قامت. نحن في ايام يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. كم من اخوة كانوا على الخير والشر. كم من اخوة كانوا على نوائب الزمان يدا واحدة. كم من اخوة عاشوا في رحم واحد ورضعوا من ثدي واحد واكلوا من رغيف واحد وناموا في مهاد واحد. كان ذلك قبل زواجهم. فلما دخلت النساء حياتهم غيرت صلاتهم وقطعت ارحامهم. والله انا لا ابالغ اذا ما قلت لحضراتكم ان هناك اخوين كانا يعيشان كانهما قطعه واحده. ولما دخلت النساء في العلاقات الاخويه كانت وصية احدهما وهو على فراش الموت كانت وصيته الا يحضر اخاه غسله ولا يمشي في جنازته. وصية. وصية اخ لاخيه. وهما اللذان عاشا في رحم واحد 19 ورضعا من ثدي واحد واكلا في رغيف واحد وعاشا في معاد واحد. غيرت النساء قلوبهما تغييرا كتغيير الليل اذا ما رحل النهار. كانت العلاقة بينهما قبل الزواج كالشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. ولما دخلت النساء في حياتهما اصبحت العلاقة بينهما كالليل اذا يغشاها. اسودت القلوب تغيرت النفوس حتى بلغت ما بلغت من ان احدهما اوصى ان هو مات الا يحضر اخوه غسله والا يمشي في جنازته الا يودعه الوداع الاخير. وجاءته سكرة الموت بالحق واذا بزوجته تقف على باب الحجرة التي مات فيها زوجها وتمنع اخاه من الدخول ليلقي النظرة الاخيرة على اخيه وتقول له لا تغير وصيته ولا اقبل لك ان تغير الوصية. هكذا الدنيا. هكذا الدنيا وهكذا الايام. هكذا الدنيا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يا سيدي يا رسول الله اطاع الرجل زوجته وحق امه وبر صديقه وجفى اباه ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ماذا؟ شرب الخمور؟ نعم، الخمور اصبحت الان في غالبية المحال التجارية في صورة كبيرة، في صورة كيلة، في صور متعددة. دخلت الخمور الديار وشربت الخمور، والحبيب عليه الصلاة والسلام يلعن الخمر ويسميها ام الخبائث. شربت الخمور، لبس الحرير، اتخذوا القينات والمعازف، اتخذوا القينات اي الفتيات المغنيات، اتخذت المعازف وآلات الموسيقى طربا. لعن اخر هذه الامة اولها اذا ذكر الصالحون من امة الحبيب محمد قال المتفرنجون انها رجعية. ونريد التقدم ونريد الحضارة، والله يعلم ان اصحاب النبي هم الذين فتحوا الدنيا ونحن الذين ضيعناها، وهم الذين بسطوا اجنحة الرحمة على المجتمع ونحن الذين غيرناها وزودناها. يعلم الله ان الرجعيين هم الذين يلومون التمسك بالاسلام، يعلم الله ان المنحرفين هم الذين سرقوا اموال العباد، الذين يرمون اصحاب الحبيب بالرجعية والتأخر. اسمع يا اخ الاسلام، اسمع الى حالنا، اسمع الى حالنا وكيف وصلنا الى ذروة ما بعدها ذروة في الانحراف عن الله والبعد عن حدود الله. هناك اموال للمسلمين تقبر بذرا وترمى في الارض بغير حساب، هناك اموال للمسلمين تهرب الى هناك حيث لا يعلم هناك الا علام الغيوب وحده، فمن هم خير واحسن نديا، اصحاب النبي ام هؤلاء المعاصرون الذين يلقون اللوم على شريعة رسول الله؟ لقد بلغ من حرص المسلمين على اموال المسلمين ان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه دخل ذات ليلة على امير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعمر كان يجلس ويكتب مرتبات الموظفين وبجانبه سفينة توقد بالسيف. لم يكن يجلس في ضوء نور النيون ولا الفلورسنت، انما كان يجلس في ضوء مصباح زيتي. ولما دخل عليه علي ساله امير المؤمنين: اجئتنا يا علي في امر يخصك ام امر يعم جميع الامه؟ فقال له علي: ولم تسألني هذا السؤال يا امير المؤمنين؟ قال له: ان كنت جئتنا في امر يعود على الامة بالخير تركت المصباح مضيئا، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستعمل اموال المسلمين في غير مصالح المسلمين. نقطة من الزيت نقطة من الزيت لا يرضى امير المؤمنين ان يبددها، ويرى انها من مال المسلمين ولا يجوز تفديد مال المسلمين باي حال. نقطة من الزيت يا امير المؤمنين، يأبى عليك قلبك الرحيم ان تذهب في غير صالح المسلمين، وملايين المسلمين تغمى في عرض البحار دون ان يكون هناك رقيب من داخل انفسنا نخاف به الله. بل ان المسلمين الان يقتل بعضهم بعضا. سيدي يا ابو القاسم يا رسول الله، لقد لعن اخر هذه الامة اولا. النبي اقولها والاسى يملك علي جنبات قلبي. اصبحت الحياة مادة، واصبح الناس اذا رأوا الجنيه يقولون له اياك نعبد واياك نستعين. يا معاشر السادة، الحرام لا يدوم واذا دام لا ينفع، والظلم لا يدوم واذا دام دمر. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب يا موفق لما تحب وترضى آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، هناك قضية لا بد من مناقشتها مع كل ملحد ينكر وجود الله، وما اكثر الالحاد في هذا العصر، وما اشد تحركات اتباعه في اوساط الشباب وفي اوساط العمال وفي اوساط الطلاب. نرى اعوان مرض السوالينين، ونرى اعوان فرويد وفرطر، ونرى اعوان دوركايم، ونرى اعوان شارلز داروين. نراهم يعيثون في اوصاف الشباب فسادا. ومن هنا فاننا نسأل هذا السؤال الذي يناقشه العقل بكل ارتياح وبكل قبول. اسألوا الملاحدة واسألوا المتشككين، ما هو اهم شيء يقوم بتكوين الخلايا الحية؟ الجواب على ذلك هو البروتين. اسألوهم بعد ذلك ما هي العناصر التي يتكون منها جزيء البروتين الذي يقوم بتكوين الخلايا الحية. سيقولون لكم انها عناصر خمسة: الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت. اسألوهم بعد ذلك فما هي نسبة كل عنصر في هذا الجزيء. سيقولون لكم اما نسبة الكربون ف53%، واما نسبة الاكسجين ف23%، واما نسبة الهيدروجين ف16%، واما نسبة النيتروجين ف7%، واما نسبة الكبريت ف1%. اسألوهم من الذي وزع هذه النسب بهذا التقدير؟ من الذي وزع هذه النسب بهذا التقدير البديع الدقيق؟ كربون 53، اكسجين 23، هيدروجين 16، نيتروجين 7، كبريت 1. هذا العمل يدل على ان الخالق حكيم وعليم وقادر. حكيم لانه وزع النسب بحكمة بالغة وقدرة مقتدرة. عليم لانه علم هذه العناصر بالذات. مريد لانه لو لم يكن مريدا لكان مقهورا، ولو كان مقهورا ما استطاع ان يجمع هذه العناصر. هناك سؤالان لا بد من طرحهما على اصحاب المذاهب الماديه. قولوا لهم في السؤال الاول ان العناصر الكونية تزيد على 100 عنصر، وهي منتشرة في الكون هنا وهناك، فمن الذي اختار هذه العناصر الخمسة بالذات؟ من الذي اختار هذه العناصر الخمسة بالذات من بين 100 عنصر او يزيد؟ من الذي اختارها بالذات؟ هل هي التي اختارت نفسها بنفسها؟ لا، انها لا تعقل، انها عناصر ميتة، فكيف تملك القدرة لنفسها ان تختار نفسها؟ اذا فمن الذي اختارها؟ ان الذي اختارها هو رافع السماء بلا عمد، هو الله، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ان الذي اختارها بالذات هو خالق الاكوان ومبدع الانسان. الذي اختارها هو الله، اختارها من بين 100 عنصر او يزيد، اختارها بالذات ليكون منها جزيء البروتين الذي يتكون منه الخلايا الحية. اما السؤال الثاني فهذه العناصر ميتة، فمن الذي بعث فيها الحياة؟ من الذي بعث الحياة في الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت؟ من الذي بعث فيها الحياة؟ ومن الذي يملك الحياة؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الذي اختارها هو الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والذي بعث فيها الحياة وهي ميتة هو الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي، فاذا كان الذي اختارها هو الله، واذا كان الذي بعث فيها الحياة هو الله، فلماذا لا تقولون لا اله الا الله؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لم يخلقوا من غير شيء، انما خلقوا من الله. لم يكونوا هم الخالقين لان خالقهم هو الله، وكانوا قبل الوجود في عدم، كانوا قبل الوجود في عدم، وكان الله ولا شيء معه، وهو على ما كان عليه. ولذلك جاء رجل الى امامنا العظيم ابي حنيفة رضي الله عنه وقال له: يا امام، هل رأيت ربك؟ فقال الامام: سبحان ربي، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. فقال الملحد: هل سمعت ربك؟ هل لمست ربك؟ هل شممت ربك؟ فقال الامام: سبحان ربي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الملحد: يا امام، واذا لم تكن رايته ولا سمعته ولا لمسته ولا احسسته، فمن اين تثبت انه موجود؟ فقال الامام للملحد: يا هذا، هل سمعت عقلك؟ قال الملحد: لا. قال: هل شممت عقلك؟ هل لمست عقلك؟ هل احسست عقلك؟ قال الملحد: لا. قال له الامام: فاين عقلك؟ قال له الملحد: موجود. فقال له الامام: كذلك الله جل جلاله موجود. لا تحويه الاقطار ولا تدركه الابصار ولا يؤثر فيه الليل ولا النهار، وهو الواحد القهار. يا معاشر المسلمين، ان شبابنا في مسيس الحاجة الى تثبيت العقيدة في القلوب. تيارات الالحاد عاصفة، تيارات الانحلال شديدة، والله الذي لا اله غيره لقد ظللت ساعات في عجب عندما دخل علي احد الناس يوم الاربعاء في هذا المسجد وجلس يشفو لي مصيبته، وقبل ان يعرضها قال: ان مصيبتي لو نزلت على الجبل لتزلزل الجبل. قلت له: ما هذا يرحمك الله؟ اسمعوا مصيبته. انه يعمل في القاهرة وله اخ شقيق في بلده، واخوه الشقيق دخل شهادة الثانوية العامة ونجح بمجموع قدره 60%، واراد هذا الانسان ان يعيد له الثانوية في القاهرة ويحوله من مدرسة البلد الى احدى مدارس القاهرة ليحصل على مجموع اكبر ويدخل كلية اعظم. وتحمل النفقات وحول شقيقه وجاء به الى القاهرة واسكنه معه، ولكن جاءه خطاب من المدرسة بان اخاه قد انقطع عن الحضور اياما كثيرة. وسأل اخاه الى اين تذهب، ولم يقف على اجابة يستريح لها القلب. واخيرا اخبره بعض الجيران ان اخاه على صلة بزوجة جاره، بزوجة الجار. وجاء الرجل المسكين وسأل زوجة الجار وقال لها: اخي على صلة بك؟ قالت له بكل تبجح: نعم. ثم قالت بعد ذلك ما يكاد ينتى له جبين الحياء خجلا: هل وقعك في الحرام؟ فقالت عدة مرات. قال لها: ارحلي عنه واتق الله. فقالت: وكيف ذلك وقد اتفقت معه على ان اطلق من زوجي واتزوجه هو؟ الى اي حد ضاعت الاخلاق؟ اتفقت مع طالب لا يملك من الرزق الا رزق اخيه، ليس له عمل، ليس له عمل يقوم به، ولكنها اتفقت معه سرا انها ستطلق من زوجها، تطلق من زوجها الذي يستر عرضها واسعى على لقمة عيشها. لقمة عيشها لتتزوج اهله. ولم يسمع هذا الطالب ما قاله الحبيب المصطفى وهو ينادي باعلى صوته: ليس منا من افسد امرأة على زوجها، ليس منا من افسد امرأة على زوجها. الى هذا الحد وصلت الاخلاق. النساء المتزوجات لا يقنعن بالازواج، انما يسرن في الحرام مع هؤلاء. هذا طالب جاء من بلده الى القاهرة سعيا وراء المجموع، وسوف تكون النتيجة صفرا في المئة بدلا من 60%. ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. واذا بحثتم عن الفاشلين رأيتم وراء كل انسان فاشل امرأة. وقلت له: يا هذا ان اخاك في نار حامية، خذ اخاك ارجع به الى بلده، فلا دواء للصدمات العاطفية الا البعد عنها، لا دواء للصدمات العاطفية الا البعد عنها والاشتغال بذكر الواحد الديان. اختلاط النساء بالرجال. ان الحبيب ينادي باعلى صوته ويقول: ما من يوم يصبح الا وملك ينادي: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. وقد اختلطنا في كل شيء، في الجامعات اختلاط، في النوادي اختلاط، على شواطئ البحار اختلاط، في البيوت اختلاط، في المصالح اختلاط، في الوظائف اختلاط، في الاتوبيسات ألعن اختلاط عندما تلتف الساق بالساق. قوة بإساس يا شحام، ومتى نجري اتساقية لفض الاشتباك في المواصلات؟ متى يكون ذلك؟ اننا نريد اتفاقية لفض الاشتباك في المواصلات. اجعلوا ثلث الاتوبيسات للنساء واجعلوا الثلثين للرجال. ان المسألة لا تكلف المسؤولين شيئا. لماذا لا يخصصون ثلث المواصلات للنساء؟ لماذا؟ لماذا يختلط هذا بذاك؟ وهي معصية مقنعة والسكوت عنها حرام. لماذا لا نطيع الله في احكامه حتى ضاعت الاخلاق، حتى ضاقت الارزاق؟ واجهزة الاعلام في كل ساعة تشعل هذه النار، تشعلها باغانيها، وتشعلها بمسرحياتها. وانا من هذا المكان اناشد وزير الاعلام، واناشد الشعب المسلم، اقول لوزير الاعلام اتق الله في ابنائنا وبناتنا، اولادنا على ابواب امتحانات. وماذا نريد من الاعلام والابناء على ابواب الامتحانات؟ نريد من الاعلام ان يخصص جزءا من ساعات ارساله لشرح الدروس للطلبة. نريد من الاعلام على جميع مستوياته مرئيا ومسموعا ان يخصص على الاقل كل يوم ساعتين من التاسعة مساء حتى العادية عشرة يشرح لأبناء الشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية، يشرح لهم دروس اللغة العربية والكيمياء والاحياء والطبيعة والرياضة. نريد من الاعلام الذي قضى حياته في الهدم والتدمير ان يحمل هذه الايام للبناء والتعمير. احضروا الاساتذة واكرموهم ليلقوا على ابنائنا الدروس للشهادات الثلاث، يلقنوا لهم دروس المواد التي لا يقوون على اعطاء دروس خاصة فيها. فالدروس الخصوصية غالية، وجيوب الفقراء من المال خاوية، واجر الدروس كالصوب الكاف. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. يا وزير الاعلام اتق الله في ابناء الفقراء. لا داعي الى هذا الذي نسمعه صباح مساء. لماذا لا تقوم الاذاعة بهذه الادوار الايجابية؟ لماذا لا نذيع البرامج التعليمية على موجات البرنامج العام من التاسعة الى الحادية عشرة؟ نخصص يوما للشهادة الابتدائية، ويوما للاعدادية، ويوما للثانوية، الى ان يدخل الابناء الامتحان وقد استمرت العقول. اتدريس اللغة العربية افضل ام مسرحية انتهى الدرس يا غبي؟ اتدريس الكيمياء افضل ام مسرحية مدرسة المشاغبين؟ اتدريس الاحياء افضل المسرحية تفتح رغم انفه وانف ابوه. تدريس الرياضة في افضل المسرحية يا عالم نفسك سجن. كفى كفى هدما كفى تخريبا للاخلاق كفى هدما وتخريبا والمستويات العلمية هابطة المستويات العلمية هابطة واولاد الفقراء في ضنك. ان شلة المراهقين ومدرسة المشاغبين لا تبني رجالا. ان الذين يؤمنون بهذه المسرحيات اذا دخلوا امتحانات كتب احدهم في ورقة الاجابة يا واضع الصفر لا تبخل علي به دعه فان الصفر موضوعا بنفسه. ان الذين يسيرون وراء هذه الافلام وتلك المسرحيات اذا دخلوا لجان الامتحان يدخلونها وهم مسلحون بخناجر من طراز قرن الغزال. لا يدخلون بالحلم انما يدخلون بالخناجر. ولماذا الخناجر؟ ليكون فيها حماية لاستخراج البرشام ونقله باطمئنان. فاذا تكلم المراقب اشهر الخنجر في وجهه وقال له انصحك ان تربي اولادك انصحك ان ترجع الى بيتك سالما. هذه هي المستويات العلمية التي نريدها. كفى للاذاعة من اغاني وكفى للاذاعة من افلام. ان شبابنا اذا دخل امتحان الرياضة واذا دخل امتحان الكيمياء يبلع ريقه فلا يطاوعه واخيرا يكتب للمصحح في ورقة الاجابة طرقتها بيضاء علامة الحب والصفاء. امضاء كسلان خيبان ندمان رميوا كفى كفى يا ابناء المسلمين كفى يا ابناء المسلمين. ابناء النصارى يسهرون ليل نهار في الكنائس يترقون دروس الكيمياء والطبيعه والرياضة والاحياء ليغزو الكليات العملية بالصد. كليات العملية الطب والهندسة والصيدلة وعندهم تعليمات من قيادتهم تقول لهم بمرارة يا ابناء النصارى تعلموا الطب لتبتزوا اموال المسلمين وتكشفوا عورات نسائهم. تعلموا الطب بالذات لتبتزوا اموال المسلمين وتحددوا نسلهم وتكشفوا عورات نسائهم. اصبحت المرأة المسلمة اذا مرضت لا تجد طبيبة مسلمة تداويها. اصبح رجال المسلمين اذا دخلوا الطب يتخصصون في امراض النساء وبنات المسلمين يتخصصن في امراض الرجال. اكتب الايات. اصبحت الدكتورة تدرس للشباب واصبح الدكتور يدرس للبنات. لماذا كل هذا؟ لماذا نجد في مدرسة الصنايع مدرسات يدرسن للشباب؟ هل عقمت ارحام الصنايع ان تلد رجالا يقومون بالتدريس للشباب؟ لماذا هذه الحرب على الله؟ لماذا؟ لماذا يا ابناء المسلمين يا طلبة المسلمين غيركم يعمل في صم ويخطط في ليل، وشبابنا بالليل سكران وبالنهار حيران. طالب يأتي من بلده من محافظة الشرقية ب60% في الثانوية العام، يجد اليزيد مجموعه في القاهرة، وبمجرد ان طفأ قدماه ارض القاهرة يتعرف على امرأة ومعها زوجها، يفسد بينها وبين زوجها ويضيع مستقبله. هذه احوال ابناء المسلمين، والصدمات العاطفية لا علاج لها الا البعد عنها. كان قيس عندما وقع في شباك ليلى كان يقول: اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت وليت وجهي نحوها وان كان المصلى ورائيا. يا شباب المسلمين اتقوا الغرام، اتقوا شباك النساء، اجعلوا هدفكم طاعة الله والكتاب، اجعلوا هدفكم اقامة الصلاة ومذاكرة الكتاب. اقرأ كتابك اليوم لانه سيقال لك في الامتحان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا اجهزة الاعلام اتق الله وقللي من ساعات الارسال حتى يستطيع اصحاب النوافذ المضيئة ان يحصلوا العلم في هدوء، يجب على الامة كلها في هذه الايام ان تجند نفسها لراحة الطلاب. يجب على الامة جميعها 36 مليون مصري، يجب عليهم ان يجنبوا انفسهم لمعركة الامتحانات كما جندنا انفسنا لمعركة رمضان. يجب ان نجند انفسنا لمعركة الامتحانات. الوالدان في البيت يجب ان لا يثور احدهما على الاخر. لا داعي للامتحان بين الرجل وزوجته واولاده يذاكرون. الاستاذ في المدرسة يجب ان يقدم عمله على انه رسالة لا على انه وظيفة وحضور وانصراف. التلميذ يجب ان يحصل العلم ويحترم الاستاذ. الاعلام يجب ان يقدم الوجبات الدسمة للطلاب في بيوتهم. ايها المسلمون الاعزاء احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم اني اسألك ان تفرج كروبنا وان تستر عوراتنا وان تؤمن روحاتنا وان تبلغنا مما يرضيك امالنا. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخيب رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فت القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين،

لان كان اللي يفوتوا تكبيرة الاحرام ورا النبي كانوا يعزوه، كانوا يقولوا عظم الله اجره. وبعدين بعد ما يصلي وراء رسول الله يوم النبي يسأله يقول له كيف حالك، يقول له الحمد لله يا رسول الله. يقوم النبي يبعث يجيب احد قميصيه ويلبسه لذلك الصحابة، لان الجلابية داخل، فالنبي يجيب قميص من قميصيه ويعطيه للصحابي ان يلبسه، ويرجع الصحابة لمراته فاول ما تشوف عليه قميص النبي تقول له ماذا قلت لرسول الله، هل شكوت الله الى رسوله؟ يا سلام. تقول له ايه اللي خلى النبي يديك القميص؟ اوعى تكون اشتكيت ربنا للنبي، اوعى تكون قعدت نشتكي له تقول له الحاله وحشه وما عايش وانا متضايق.